الصلاة والسلام لما قام بنشر الدعوة للإسلام، وقفت الكفار ضده، لقاهم بيعبدوا الأصنام، قال لهم اعبدوا الحق، اعبدوا الله، ما تعبدوش الباطل. ده حجر لا له لسان ينطق، حجر صم ما في أي فايدة. الله سبحانه وتعالى واحد ليس له ثاني. البعض منهم وقف ضد النبي وأبو جهل، والبعض منهم شاف النبي على حق وشاف معجزات النبي. كل حضرة النبي ما يطلب طلب من الله مجاب الطلب. هم يهزوا في الحجر، حجر، شافوا معجزات النبي، جريوا على حضرة النبي، قبلوا ايديه. ابو جهل اتغاظ، قال لهم بتعبدوا محمد، بتأيدوا محمد، محمد ساحر. ردوا عليه اللي امنوا بالله وعرفوا الحق واتبعوا الحق، قالوا آمنا بإله محمد، دين محمد هو دين العزة والكرامة. بقالنا سنين بنعبد الحجر ما شفنا منه أي فايدة. الله يا محمد، الله على دينك، هو دين العزة والكرامة. أبو جهل يشيل التراب على دماغه، تقبلوا دين محمد، قالوا شفنا بعيوننا كرامة محمد، وهللهم وكبرهم، ونور الله ملأ قلوبهم وحوالين المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقالوا إيه احتفالا بإيمانهم؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد ما أسلموا حي الحبيب النبي، وقالوا إيه في التحية؟ الله علي الله محمد رسول الله، الله علي الله نبينا رسول الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي وعلى صبر النبي. وقفوا في طريق النبي والكفر ماليهم، وكذبوا دعوته والكبر ماليهم. يا سلام على شجاعة المصطفى وصبر المصطفى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الإنسانية. اسمع شجاعة النبي وصبر باستمرار، اسمع شجاعة النبي وصبر باستمرار. لما الإله أرسله هادي لقوم كفار، ولا تعبدوش أحجار. دبت الغيرة في قلبه والحقد على حضرة النبي. الكفرة بتقبل ايدين محمد، لازم اقتل محمد. وجرى على الكفار وجاب 40 كافر وقال امسكوا السيوف، 40 كافر ب40 سيف وقدام دار محمد، وخلوه يطلع من داره وخلصوا عليه. الله الله، أنزل سيدنا جبريل إلى النبي في جنح الليل، قال للنبي يا رسول يا جميل، ربك يقرئك السلام والتحية والإكرام، بقول لك اترك قوم لئام وروح المدينة لناس أطهار، عيون الكفار عليك يا محمد. عملوا مؤامرة على المفطار، أبو جهل والكفار الأشرار، عملوا مؤامرة على المفطار، أبو جهل والكفار الأشرار. ربنا أرسل جبريل إلى النبي والتحية والإكرام، ربك يقرئك السلام والتحية والإكرام، بيقول لك اترك قوم ليام وروح المدينة الناس أطهار. فضل يقول امسح عليه الصلاة والسلام قاعد في الدار، وجرية الكفار بالسيوف على باب دار النبي. النبي ما معاش سيف ولا سلاح، ولقى 40 واقفين، يعمل ايه؟ كبش بايده شوية تراب، وفي عيون الكفر 40 ورمى التراب في عينيهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعد النبي من بين 40 ولا صابوا ضرر، عد بفضل الله وهو وسيدنا أبو بكر، ومشي حضرة النبي. وبعد شوية وحضر أبو جهل بجهله، قتلت محمد كلهم في نفس واحد، قالوا محمد. السيوف خابت وانتصر علينا محمد، انتصر عليكم بإيه؟ رمانا بشوية تراب، عمانا وعد من بيننا ولا صابوا ضرر. محمد يا أبو جهل محمد معاه قوة ما يغلبها قوة. اللهم صل على حضرة النبي. اللوم واحد يغلب 40 سيوف تخيب ويرميكم بشوية تراب يعميكم. قوة محمد قوة كبيرة. يلي معاك ربنا مين اللي حيعادي؟ يلي معاك ربنا مين اللي حيعادي؟ في البر والبحر ربك معاك يا حبيبي. دخل النبي في الغار. يا سلام، الله سبحانه وتعالى خلى على باب الغار ستار. العنكبوت سد باب الغار وعمل عليه بنسيج ستار، وعششت يمامة على باب الغار بأمر من مين؟ بأمر من الستار. وجات الكفار لحد باب الغار وعميت الأبصار. أبصار مين؟ أبصار الكفار. جم لحد الغار ولقوا على باب الغار ستار. قالوا إذا كان محمد في الغار كان الستار اللي على باب الغار اتقطع، إنما ده العنكبوت سد باب الغار وعمل عليه بنسيجه ستار من سنين وعميت عيون الكفار. ربنا عماهم عن النبي، اصطفاه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ونظروا كده على الأرض لقوا أثر الأدم وصل لحد الغار. قعدوا في حيرة، أثر الأدم وصل لحد الغار يبقى راح فين محمد؟ الكفر قالوا الأثر وصل لحد الغار. الكفر قالوا الأثر وصل لحد الغار، لكن اللي باين من سنين ما حد وصل الغار. لكن اللي باين من سنين من سنين حد من تحت أدم لرانا قال له النبي إحنا اتنين والمولى ثالثنا اللي معاه ربنا إسلام إسلام من الأخطار. وحضرة النبي في الغار ومعاه سيدنا أبو بكر، ونام النبي على رجل سيدنا أبو بكر عشان الوحي والإلهام. نظر أبو بكر في الغار لقى تعبان عتيق جاي بيجري على حضرة النبي. خاف أبو بكر على حضرة النبي ومد أدمه في وش التعبان. التعبان عض أبو بكر في أدمه من شدة الألم، نزلت من عينين أبو بكر دمعة على خد طه النبي. صحى النبي في لمحة، فتح عيونه الجميلة وبانت من سناه بسمة. مالك يا أبو بكر بتبكي ليه؟ إيه اللي بكاك؟ قال يا رسول الله الغرضة في تعبان عتيق، شفت جاي يجري عليك خفت منه عليك، مديت أدمي في وشه عشان أحميك. عض أدمي وقات فيه نار. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر لا بأس عليك، ربي وقلبي راضي عليك، عندي دواء رباني. فين الدواء يا حضرة النبي؟ فين الدواء يا رسول الله؟ وأخذ النبي من ريقه الطيب الطاهر ودهن مطرح عضة التعبان. السم زال من أدم أبو بكر والألم راح. فرح أبو بكر وقال لحضرة النبي ريقك دوا ريقك دوا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الإنسانية، يا أكرم رسول. ولما ربنا شفى أبو بكر فرح أبو بكر أبو بكر طاب شفيعنا في يوم العرض عد ايام. وفرح وهلل وقال ايه الله علي لما خاب أمله في كل خطة يدبرها ضد النبي تفشل الخطة. ده نبي واصطفاه رب العزة نبي وكرمه، لا انت ولا أعوانك يا أبو جهل، النصر من عند الله. خاب أمل أبو جهل، كل ما دبر خطة لقتل النبي تفشل، وقال اللي حيجيب لي محمد عشان أقتله حديله 100 جمل. واحد كافر رفع إيديه لفوق وقال له أنا اللي حجيب لك محمد يا أبو جهل، فين 100 جمل؟ أدي لك 100 جمل في ثواني لو جبت لي محمد أو قتلت محمد. أم الكافر قال له أنا اللي حقتله، يا حجيبه لك هنا. اسمه إيه الكافر ده؟ سراقة ابن مالك. ركب الحصان وخد السيف في ايده وفضل يجري ورا حضرة النبي. لما بقى بينه وبين النبي خطوات رفع ايده بالسيف، والجهل ماليه والكفر مالي قلبه. انت قدامي يا محمد وانا وراك وحقتلك وحكسب الرهان واخد 100 جمل. ابتسم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال له انت اللي هتقتلني؟ طب تعالى هنا. بينه وبين النبي خطوات، يضرب الحصان عشان يجري ورا النبي، لا يمكن. الحصان يمشي، ايه ده؟ الحصان جاي طول الطريق يجري، جه قريب من محمد ووقف ليه؟ يشد الحصان ووجهه يمين يجري، يوجهه شمال يجري، يوجهه ورا المصطفى ولا خطوة. ونزل الكافر من على الحصان يبص للأرض، وكانت الأرض سليمة، لقى الأرض انشقت نصين وبتبلع في الحصان، بلعت الحصان لحد نصه. نزل الرعب في قلب الكافر ورمى السيف من إيديه وقال يا محمد يا محمد. الأرض كانت سليمة، مين اللي شقها؟ يا محمد يا صاحب المعجزات، شفت بعيني اللي ما ينشاف؟ أمشي على الأرض والأرض كانت سليمة، أقرب منك الأرض تنشق نصين وتبلع الحصان. قوة زلتني ورميت السيف من إيدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حقا وصدقا. مين اللي علمك يا محمد؟ قال له علمني الذي يرى ولا يرى وهو بالسماوات العلى. وبعد ما أسلم تبقى ليه؟ بفرحته بالإسلام ولسانه اللي نطق الشهادة، لسانه أليه. أسلمت لله، أسلمت لله، أسلمت لله أسلمت لله في قولي وفي عملي. ومدح حطاها أسلم يا نبي أسلم. وحختم بالدعاء عمل أسلم لله أسلمت لله في قولي وفي أعمالي ومدح طاعة النبي بقى منتهى أملي ومدح طاعة النبي بقى أسلم يا نبي. وحختم بالدعاء عمل وحختم بالدعاء حضرة النبي ماشي معاه سيدنا أبو بكر وهم ماشيين في قلب الصحراء. نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام لقى خيمة وبجوار الخيمة ستة عجوزة حط إيديها على خدها وقعد قدام باب الخيمة وقرب النبي وسألها عن مية. ما عندكيش شوية مية؟ الست العجوزة دي إيه؟ كفرة من الكفار. نظرت لوجه النبي وطالت النظرات في نور وجه النبي وما تعرفش إن ده النبي. قالت له بتسألني عن مية؟ من أول نظرة نظرتها لوجهك أنا كنت عطشانة ارتويت، لا عندي مية ولا عندي زاد، لكن من نور وجهك ارتويت. مين انت؟ عمري ما شفت نور في وجه البشر مثل نور وجهك. قربت من النبي ولا تعرفش ان ده النبي، وشمت ريحة حلوة وريحتك حلوة وريحتك مسك. يا ترى انت مين؟ النور مالي وجهك وريحة المسك من ريحتك انت. بجوار الست شاه غنمة يعني، قال لها الغنمة دي فيها لبن؟ قالت الغنمة هذه لو مريضة ولا خلفت ولا ضنت كنت أنا أولى باللبن. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تسمحي لي أمد إيدي على الشاه دي؟ قالت له تفضل، ومد إيده إيده اللي زي اللبن الحليب على الغنمة. قامت الغنمة واقفة، اندهشت الست، إزاي الغنمة وقفت؟ ده كانت هزيلة ومريضة. وبصت الست صاحبة الشاه لقت الغنمة بتحلي بلبن، فرحت قوي فرحت. قالت له أول فرحة تنزل قلبي لما أشوف الشاه تمد إيدك عليها، إيدك اللي أبيض من اللبن ينزل اللبن من ضرع الشاه. يا ترى أنت مين؟ وأخذ النبي من حليب الشاه وقال لها اشربي. قالت له أشرب أنا؟ اشرب أنت يا صاحب الأنوار، اشرب أنت يا صاحب الرائحة الزكية. قال لها اشرب أنت الأول عشان أنت صاحبتها. شربت وقالت له راوتني. وعطل سيدنا أبو بكر شرب وترك لها خيرات وقال لها ان حد عدى عليكي ما تبخلي باللي عندك من الخيرات. مشي حضرة النبي والست دي بصاله وكل ده ما عرفتش ده مين. وجوزها جاي بعد شوية لقاها واقفة بتهلل. كان جوزها فين؟ بيدور على اي حاجة ياكلوها او شوية مية يشربوها. لما ما لقاش انا اروح اموت معاها، لقاها قدام الخيمة فرحانة. قال لها فرحانة كده ليه؟ قالت له اللي شفته، شفت بعيني قمر، شفت بعيني نور، شميت ريحة المسك. منين؟ دخلت الخيمة وجابت له لبن. قال لها لبن؟ جالنا اللبن منين؟ قالت له زارنا ضيف كريم بمجرد زيارته عمة البركة، سألني على شوية مية، ما عنديش مية ولا زاد. قال لي على الشاه فيها لبن، قلت له هزيلة ومريضة وما خلفت عشان تحلب لبن. ومد إيده الجميلة، قامت الشاه واقفة وحلبت لبن. الله وصفي لي هذا الرجل شكله إيه؟ قالت له أبيض الوجه وعيونه. قالت له كحيل العينين. الله قصير والله طويل. قالت له طويل القامة. قال لها في وجهه علامة؟ قالت له على خد اليمين شامة. الله الوصف اللي ايه بتوصفه لي ده؟ ده وصفي محمد ابن عبد الله. قالت له محمد؟ ده وصفي محمد، ودي معجزات محمد، وده نور محمد، قلبي وروحي يصلي على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حقا ده رسول الله يا صاحب المعجزات، ولسانها وقلبها يردد الصلاة على النبي وتصلي على النبي. اللهم صلي عليك يا رسول الله، وقلوبنا يا مؤمنين تصلي عليك يا حضرة النبي. اللهم صلي على رسول الإنسانية، اللهم صلي على رسول السلام عليه الصلاة والسلام. يا أبو إبراهيم، يا أبو إبراهيم، ياللي كفك مسي دار الشاه، يا أبو إبراهيم، ياللي كفك مسي دار الشاه، حن انتهى بعد ما سميت بسم الله. ضرت حليب الهنا، ضرت حليب الهنا، واللي شرب يا هنا صاحبتها، واسلمت ام معبد يا حبيب الله. وراح النبي على المدينه المنوره، اهل المدينه شافوا نور جاي من بعيد، يا ترى من صاحب النور ده؟ يا ترى ريحة المسك اللي فجت في البلد من ريحة مين؟ ونادى نداء، أبشروا يا أهل المدينة، النور والريحة الحلوة اللي انتوا شمنها ريحة محمد بن عبد الله. وطلعوا يستقبلوا النبي لما شموا الريحة الحلوة ونور النبي. المسك فاح في البلد، المسك فاح في البلد، أهل المدينة قالوا إيه المسك ده يا ترى؟ فايح كتير كده ليه؟ وطلعوا برا الخلا ولا يعرفوش المدينة. استقبلوا النبي أحسن استقبال وقالوا إيه؟ طالما